إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة وكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين، صلى الله عليه وسلم. وبعد، إخواني الكرام، فنزلنا مع الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله رضي الله عنه، وما زلنا مع كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وما زلنا مع الشطر الثاني من الدواء الذي يتكون من جزئين: القوة العلمية النظرية والقوة العملية الإرادية. وقلنا أن هناك صراع أو نزاع بين باعث العقل والدين لباعث الهوى والنفس، وما زلنا مع تقوية باعث الدين. وقال الإمام: فإنه يكون بأمور، وتوقفنا عند الأمر الثالث عشر في تقوية باعث الدين، والذي يدور حول قول الإمام: قطع العلائق والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الهوى. وهذا يدعونا إلى الذهاب إلى كتاب الفوائد للإمام ابن القيم، وهو يتكلم عن العلائق، وهو لم يكتفي بالعلائق، ولكن العلائق والعوائق والعوائد. إخواني، فيقول الإمام رضي الله عنه وأرضى: الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق. واضح؟ والعلائق، فالعوائد يقصد بها، يقول الإمام، العوائد السكون إلى الدعة والراحة. يقول إخواني يقول العوائد السكون إلى الدعة والراحة. واضح؟ السكون إلى الدعة والراحة، وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع. واضح إخواني؟ من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع، بل هي عندهم إخواني بل هي عندهم أعظم من الشرع، بل هي عندهم أعظم من الشرعي المتبع، بل هي عندهم أعظم، يعني بل هي عندهم أعظم من الشرعي، فإنهم ينكرون، فإنهم ينكرون، واضح إخواني، فإنهم ينكرون، فإنهم ينكرون، فإنهم ينكرون على من خرج عنها وخالفها ما لا ينكرون على من خالف صريح الشرع، وربما كفروه أو بدعوه وضللوه أو هجروه وعاقبوه لمخالفة تلك الرسوم. واضح؟ هذا في الغالب يدور حول البدعة إخواني الكرام، أو بعض العادات والمألوفات التي ألفها الناس من خلال تناول الشهوات بأنواعها وصورها المتعددة، وأماتوا لها السنن ونصبوها أندادا للرسول صلى الله عليه وسلم، يوالون عليها ويعادون، فالمعروف عندهم ما وافقها والمنكر ما خالفها. فهذه الأوضاع إخواني الكرام، والرسوم قد استولت على طوائف بني آدم من الملوك والولاة والفقهاء والصوفية والفقراء والمطوعين وإخواني والعامة، فربي فيها الصغير ونشأ عليها الكبير، واتخذت سننا، بل هي أعظم عندهم، بل هي أعظم عند أصحابها من السنن، والواقف معها محبوس عن الله عز وجل، والمتقيد بها منقطع عن الطريق وعن السير عما بها المصائب، وهجر لأجلها السنة والكتاب، ومن استنصر بها فهو عند الله مخذول، ومن اقتدى بها دون كتاب الله وسنة رسوله فهو عند الله غير مقبول. وإخوان الكرام، وهذا أعظم الحجب والموانع بين العبد وبين النفوذ إلى الله ورسوله. هذا بالنسبة للعوائد. أما العوائق إخواني الكرام، فهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها، فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله، وتقطع عليه طريقه، وهي ثلاثة أمور: شرك وبدعة ومعصية. فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد، وعائق البدعة بتحقيق السنة، وعائق المعصية بتصحيح التوبة. وهذه العوائق إخواني الكرام، وهذه العوائق إخواني الكرام لا تتبين، وهذه للعبد حتى يأخذ في أهبة السفر، في أهبة السفر، ويتحقق بالسير إلى الله والدار الآخرة، فحينئذ إخواني تظهر له هذه العوائق، ويحس بتعويقها له بحسب قوة سيره وتجرده للسفر إلى الله والدار الآخرة. وإلا فما دام قاعدا إخواني الكرام، وإلا فما دام قاعدا لا تظهر له كوامنها، لا تظهر له كوامنها وقواطعها. أما النوع الثالث وهي الإيه؟ العلائق، فهي كل ما تعلق به القلب دون الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم من ملاذ الدنيا وشهواتها ورئاساتها وصحبة الناس والتعلق بهم، ولا سبيل له إلى قطع هذه الأمور الثلاثة، إلى قطع هذه الأمور الثلاثة، إلى قطع هذه الأمور إلى قطع هذه الأمور الثلاثة ورفضها إلا بقوة التعلق بالمطلب إلا بقوة التعلق بالمطلب الأعلى، وإلا فقطعها بدون تعلقه بمطلبه ممتنع، لازم يكون في بديل. فإن النفس لا تترك مألوفها ومحبوبها إلا لمحبوب هو أحب، يعني هو أحب إليها منه وآثر عندها منه، وكلما قوي تعلقه بمطلوبه ضعف تعلقه بغيره، وكذا بالعكس. والتعلق إخواني الكرام، والتعلق واضح بالمطلوب هو شدة الرغبة فيه، وذلك على قدر معرفته به وشرفه وفضله على ما سواه. واضح إخواني؟ فنعود إلى كلام الإمام في كتابه عدة الصابرين، ما زلنا مع السبب الثالث عشر في تقوية داعي الدين، يعني واضح في تقوية باعث الدين. قال: قطع العلائق، ووضحناها من خلال كلام الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد، والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الهوى. وليس المراد أن لا يكون له هوى، بل يصرف هواه إلى ما ينفعه ويستعمله في تنفيذ مراد الرب تعالى، فإن ذلك يدفع عنه شر استعماله في معصيه. فإن كل شيء من الإنسان يستعمله الله لله، فإن الله يعني يقيه شر استعماله لنفسه وللشيطان. هنا لابد أن ندرك أن هناك قوتان، يعني هي من مكونات العبد، القوة الغضبية يعني، والقوة يعني الشهوانية. يا إخواني الكرام، واضح كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد، إخواني الكرام، كتابه الداء والإيه، الداء والدواء. يا إخواني الكرام، وضح تلك المسألة في القوة الغضبية والقوة في القوة الغضبية، القوة إخواني القوة واضح الغضبية، واضح إخواني القوة الغضبية كما وضحها الإمام ابن قيم، القوة واضح الغضبية، الغضبية وضح بكتابه. فالعبد يصرف تلك القوة في الجهاد في سبيل الله، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إخواني الكرام، يعني واضح، يعني واضح إخواني، واضح إخواني، واضح. والقوة الشهوانية، واضح القوة الغضبية والقوة، قوة الشهوة وقوة الغضب، واضح واضح إخواني. وده شيء